إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والأرض، شهادة نفتحها بيوم اللقاء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا نسأل الله بفضل الجليل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا على نار من أحوال وأهوال النار. وبعد الأشياء فضيلتم جميعا وطابت شركم وتزودتم من الجنة رفعا ورفيا، أي عباد الله، فإننا لا نزال مع ذلك بجميع الله مع الأحداث العالية ومع الآداء السلمية ومع العيال الراقية التي جاء بها دين الإسلام، التي جاء في كتاب ربنا الآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما أعظمها من أخلاق، ما أجلها من آداب، ما أشرفها من قيم، ما أعلاها من قيم. نسأله جل في علاه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. مع العلم الفاضل كنا بفضل الله تعالى ولا نزال مع خلق الصدقة وما أدراك ما الصدقة. اسمع اسمع حكمة الله في مقدمة هذه الخطبة، هذا الحديث المبارك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث يروي الإمام أحمد رحمة الله عليه في مسنده بسنة حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كنت فيه فلا عليك ما فاتك من الدنيا. لا إله إلا الله، هي خير من الدنيا وما عليها. أربع إذا كنت فيه فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خلق، وعزة في النعمة، أي عزة في مطعم. عباد الله، شهد المقام قوله عليه الصلاة والسلام بهذه الأربع المباركات: صدق حديث، فما أعظم صدق الحديث. عباد الله، إنها صفة مباركة من صفاته جبروت وزاد. قال ربنا سبحانه: ومن اصدق من الله قيلا، وقال: ومن اصدق من الله حديثا. صفة من صفات ذات الرجال وصفتها سبحانه الفضول من انبيائه ورسله الاكرمين عليهم افضل الصلاه والسلام التسليم. قال ربنا سبحانه: والفضل ابراهيم انه كان صديقا نبيا، كان عظيما في الصدقه انه كان صديقا نبيا. وقال سبحانه: والفضل ابليس انه كان صديقا نبيا. وقال سبحانه: والفضل اسماعيل انه انه كان صادقا وحده وكان رسولا نبيا. هكذا كان النبي وهكذا كان يقول عليه الصلاه والسلام. واعظم الخلق وسيد المرسلين نبي الكريم عليه افضل الصلاه والسلام عرف بالصدق في الزمن في الجاهليه قبل رسول الله يوم ان كان الانسان عاجلا قبل ان يوحى اليه وقبل ان يصير نبيا رسولا صلوات وسلامه عليه. فقد كان يدعى ويلقى بالصادق الامين صلى الله عليه وسلم لن يجذب عليه كذبا. وتصور لو ان كفار مكه لو ان كفار قريش ظفروا بكذبه واحده للنبي عليه الصلاه والسلام ولو تصدرت ما كانوا يحبوها حينما جاءوا بالنبوه لكانوا قد اخرجوها لله واتهموه بالنبي وذكروه بكلمه الايه. لكن الله عز وجل عظمه فذلك لذلك صلى الله عليه وسلم صغيرا فكيف يكذب كبيرا لم يكذب بحديث الناس فكيف يكذب على رب الناس سبحانه وتعالى. وهذه الحقيقه ذكرها ابو سفيان وكان في سبيله في قبل الاسلام يوما حدث هرقل عظيم روما في القصه الشهيره وقد حدثه هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يكذب في حديثه اليكم؟ فقال لا. فقال يا رجل وكان رجل عدلا قال فما كان هذا الرجل ليدع الكذب على العالم ثم هو يذهب ليكذب على الله سبحانه وتعالى. اما قال له رضي الله عنه فقد اعترف جميعا بالصدق المتناهي للنبي صلى الله عليه وسلم حتى كانوا يضمنون الصراخ والمقصود في ابيه وامه ونفسه وماله صلى الله عليه وسلم. كيف لا يكون كذلك وربنا جل وعلا زكى ذلك الانسان الشريف فقال سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى لم يكن صادقا بحسب ولم يكن صديقا بحسب بل كلامه نبوه ووحي كلامه نبوه ووحي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى كما كلمه صدق ما اعظم صدق ما اعظم صدق انها تقصى من خطاب الرجال من خطاب الحضور من الله فإياك أن تتنكب هذه القصة أي المؤمن وإياك أن تتنكبها أي أنت المؤمنة في صحيح الأمور وفي الدنيا في الجد وفي الهزة فالله الله الصدق معشر الخير. وجدت بحمد الله تعالى كما وعدتكم في الخطبة الماضية أن أتحدث في دقائق معدودة بتوفيق الإمام الأرض والصلوات في بعض فوائد الصدق وبركته على العبد في الدنيا وفي الاخره فاعلموا القلوب والاسماع يرفع القران مع الشرف الكامل من اعظم بركه الصدق انه بفضل الله تبارك وتعالى ينون قلب صاحبه وينون حياته وينون عقيدته وينور وجوده وينور خلافه نور يرفع على هذا العبد باذن الله تبارك وتعالى. الفائده الاولى منه وهو صدق انه سبب لصدق المعتقد وصدق العباده وحسن السيره والسلوك في وضعه. فالصابر اعظم الناس اعتقادا اعظم الناس تدينا اقول الصابر بالمعنى الواسع الذي اشرنا اليه في الخطبه الماضيه من ان الفرقه يكون في القلب ويكون في العمل ويكون في الاراده ويكون في القصد ويكون في النيه ويكون في الانجاز ويكون في الوعود ويكون في غير ذلك. الصبر بمعناه الواسع سبب للمعتقد السليم للسيره الحسنه للسلوك الحسن للاخلاق القديمه الباطنه للعباده الصحيحه. كل هذه البركات تاتي من الصدق باذن الله تبارك وتعالى. وما زاغ من زاغ وما ضل من ضل الا بسبب نصر الصدق قله الصدق في والله وفي الايام يسمعون في صحيفه اليوم وفي وسائل الدنيا من يخرج على الامه بضلالته ومستعبدات وانحرافات وبدع ومحدثات وانحرافات عقديه وكفريات وشركيات وكلمات تهتز الاعتماد في بيت الله عز وجل، في شيء القران الكريم، في شيء سنه الطهاره، عند صحابه الكرام، عند علماء الاحداث، ثم هو يدعون انه مسلم وانه فاحش اسلامي والاسلام بريء منه. اسمه فيه انه اتى بالخير وقد جاء على الامه بكل شرط واضح. الاسلام بريء منه، السنة بريئة منه، البحث العلمي نفيه، الموضوعي بريء منه، والله تجد إله. لكن هؤلاء هناك آيات تسيرهم، هناك جهات معينة لها مقاصد عزمة نجمة تدفع لهم الأموال الطائلة من أجل أن يقولوا ما قالوه، وهؤلاء تنتصر في الأمة الأخيرة. مقاصد عدة من أهم المقاصد، أنهم يفلتون شغلنا، يشجعوننا، يمزقون محنتنا، يحاولون أحيانا بتحديد النعرات الفرنسية العقائديات والإيرانية، فإذا لم يأثروا ذهبوا إلى المذهبيات، إلى العقائد المختلفة، إلى الملل والعجز، هكذا يحذفون خلق السنه، يريدون ان يمزقون وان يشجعون، فاحذروه ايها الناس الى اليوم بفضل الله تعالى. رغم هذا من اعتقاد، فان امتنا واقصد امه بلدتنا المسلمه السنيه متوحده الى حد ما بفضل الله تعالى. اسال الله جل وعلا ان يحفظ لنا بلادنا، ان يحفظ لنا اسلامنا، ان يحفظ لنا سنتنا، ان يحفظ لنا موتنا، ان يحفظ لنا امننا، انه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الحكايه، ما اوتي امثال هؤلاء الا من قبل قله صدقه او عزمه لو كانوا صادقين ما كانت عقائدهم كما تبدو، لو كانوا صادقين مع الله ما زلوا وما ظلوا وما سرقوا بفضل الله تبارك وتعالى. ثانيا من فوائد الصدق وبركاته الثبات على الاستقامه، فمن كان مستقيما على الشرع وكان صادقا في اعتناقه بالاسلام، في تمسكه بدين ربنا، في تمسكه بهذه الاستقامه، ان كان صادقا فانه لن يضل باذن الله تبارك وتعالى. واسمعوا الى في الحديث الكبير وفي القصه نفسها، يوم ساله هرقل عظيم، ساله عن معشوقه الكرام رضي الله عنه واصحابه، هل يرتد احد منهم عن الاسلام بعد ان اعترف فاحترف فيه مصدقا عنها؟ قال لا، صدقه وهو مشرك يوم يوم. قال لا يرتد احد منهم عن الاسلام بعد ان يعترف، فماذا قال يا رب؟ قال وكذلك الايمان في نبت خالق بشاشه القلوب، فنسال الله جل وعلا ان يخالق الايمان بشاشه قلوبنا، انه ولي ولي ذلك والقادر عليه. فالصدق كذب للثبات في زمان المتغيرات، كما يسمون في زمان الفتن، في زمان المحن، في زمان المحن، نساله جل وعلا ان يثبت قلوب العالمين، انه ولي ذلك والقادر عليه. ثالثا من فوائد الصدق ومن اجل بركاته ايها الناس بعد الامرين العظيمين اللذين ذكرناهما انفا، ان العبد يقول عن عبد الله علوهما من فوائد الصدق. صاحب الصدق في الاراده والمعبر واللسان والبدن، هذا تجده عالم الحكمه، فتجده يصلي ثم هو يقول له الله ويندهش عنك، يصوم، يصف الرحمة، يزور المرضى، يحضر جنازة المسلمين، يدعو له بالصدق، يعين الضعفاء، يعين على شعب الحوائج المنهوبين، يدعو الى الله تبارك وتعالى، يشارك في المشاريع الخيرية، يشارك في الأعمال الدعوية، وهكذا كالنحلة من هنا إلى هناك، هذا تجده على أن الهمة والسبب أنه كان صادقاً في سبيله، صادقاً في معتقده، صادقاً أعمر تبارك وتعالى في أمور الدنيا. ومن بركات الفطر التبشر في هذا البيت، فنتبشر لأجل هذا البيت، وهل في سبيل هذا البيت، وهل بذل الهم والهم، هل بذل الجهد في سبيل نصرة دين الله تبارك وتعالى؟ إلا هؤلاء المشركون لا شك أنهم يقولون إي والله الجاهل يخزن، الجاهل حده قصير، والصادق هو الذي يثبت وهو الذي يضحي في سبيل رب العالمين بكل ما تحمله كلمة التضحية أجمل. عباد الله، الصدق طمأنينة، ورب الكعبة طمأنينة، راحة نفسية طمأنينة قلبية، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. واسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فإن الصدق طمأنينة، قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، الصدق طمأنينة والكذب ريبة، والحديث حسن رواه الترمذي وغيره عن الحسن بن علي رضي الله عنهما وأرضاه. الصدق طمأنينة، الصادق مطمئن، الصادق الكلام في قلبه في نيته، تجده دائما محيطا بالله تعالى في اعماله في اقواله في حركاته في كلامه، هذا من اعظم الناس طمأنينة، لا يعرف الناس اليه طريقا ولا تعرف الوسوسه اليه كثيره، مطمئن مرتاح سعيد مرتاح بفضل الله تبارك وتعالى. معاشر الكلام ومن فوائد الصدق ومن بركات الصدق في معاملاتنا في تجارتنا، يبارك الله عز وجل في كل صغير وكبير في كل نقيه وصغير. وقد امر صلى الله عليه وسلم بالصدق في المعامله، بالصدق في البيع، فقال عليه الصلاه والسلام البيع البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا في كل علو على أهلنا مخدعشا. وفي أخر الجمهور يوزر يقول لكم في العزة إذا نتبع تتبع ذلك وما تبعت ذلك ربي أشكرها، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بوجه لكم في بيعهما، وإن كذبا وكذبا وإن كذبا وكذبا بركات بيعهما. هكذا قال صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وهو الذي لا يقطع الهوى وهو الذي لا يقطع الروح وهو جرى العرى ومن جرى العرى ومن جرى العرى. معاشر الكلام من بركات الصدق النجاة في الدنيا والآخرة، يوضح النجاة في الدنيا والآخرة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قصة الصدق، وذكر أن ما نجا من نجا إلا بالصدق، وما هلك من هلك إلا بالصدق، يعني بالصدق. ومن نظر على الأرض ومن نظر في أحوال الناس أيقن هذه الحقيقة، ما نجا من نجا إلا بالصدق، وما هلك من هلك الا بذنبه، يعني بكلمه كما ذكرت. ثم ترك من ذلك القصه المشهوره التي ذكرها من قبل تبارك وتعالى في القران العظيم، وهي قصه ثلاثه، قصه كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنه وارضاه جميعا، حينما دخل كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. كعب بن مالك كان رجلا يحسن الكلام، كان رجلا مفوها، كان رجلا يستطيع ان يهدي على النبي عليه الصلاه والسلام ويصدقه النبي عليه الصلاه والسلام تسليه من الوحي ومن البشر، لكنه لم يفعل ذلك، لم يكذب على النبي عليه الصلاه والسلام، صدق كذب اكثر من 80 مليون كذب، واعتذروا باعداده كذب، فصدقه من البدايه عليه الصلاه والسلام، ووكل امره الى الله ففصحه القران العظيم في القران الكريم. ف فقد فضحه الله العظيم من اهل البيت. اما هذا الثلاثه فقد صدق فصدقه الله. نعم وقد علمتم الارض بما علمتم الارض بما رحبت هجروا 50 يوما لكن العاقبه كانت حميده لكن النهايه كانت سعيده انها عاقبه ونهايه الصالحين رضى الله تعالى ايها الناس. وهكذا ولذلك بعد هذه القصه المباركه قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. فهل هذا ينبغي ان يكون عباد الله؟ قلنا الصدق منجز نجاته في الدنيا ونجاته في الاخره. نجاته في الدنيا من اجل ما يغلقه الناس من كثره الصالحين المنجيه ان رجلا فر من اعداء يريد نقص الاسلام جاوب رسول الله عنه في الكتب جلال جلال جلال جلال جلال جلال جلال جلال جلال جلال جلال جلال جلال جلال اشياء قديمة وخشبة وغيرها فخرج الرجل قال سبحان الله كيف انت تقول قال لا والله والله ما كنت جاي من الشرق وكنت كنت اعلم ان يكون في الكلام كنت كنت يمكن ان يكون في الكلام يمكن ان يكون في الكلام ما كنت جاك الا صدقه وعلى هذا فقلت ايها العاقل ايها المسلم ايها المؤمن الصدق منجي في الدنيا طبعا ومنجي في الاخره والاعظم لذلك واعظم فضله ان ينجيك بقوله تبارك وتعالى يوم القيامه قال الله هذا يوم يرفع الصالحين صدقهم له جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم انه فوز الصادقين والصادقات ايها الناس اقول به بعد وقد الحمد لله الذي يعني الصالحات الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد وحده عن الأكارم فما أعظم الشرف وما أجل منزلة الصادقين جعل على هو إياكم من الصادقين والصادقات إنه خير أيها الأكارم الطريق إلى الصدق طريق شاشة لكنه مصدر بإذن الله تعالى خيره يضر خيره مسؤول أو غير طريق الصدق إلى الطرق ليست موصلة بحال من الأحوال عباد الله وددت بعد أن ذكرت جملة واجبة من ثوائب وثمرات الصدق في الدنيا والآخرة وددت أن أذكر الطريق الموصل إلى هذه الحلقة الكريمة إلى هذه الحلقة الحميدة التي هي حمل نوع الانبياء والرسل عليه الصلاه والسلام كما اسلفت عباد الله ثم توسائل عباده من تمسك بها ومن تشبث بغرضها كان ان شاء الله تعالى متصفا بهذه الصفه الحميده وبهذا الخلق الجميل اولا مراقبه الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى واحترام مرضيه ويحس بان الله تعالى ينظر اليه ويسمع كلامه ويعلم مقامه ويعلم سره وجهره ويعلم نيته ومن يخفيه ومن يظهره فانه لا يتجرا على ان يكذب فانه يصدق في الصغير الامور وكبيره في الجد والهز والفلاح باذن الله تبارك وتعالى ورقبه الله العظيم تبارك وتعالى وهكذا كان الاولون يخافون الله عز وجل ولذلك اسرع عنه العزم العجاب من قصص الصدقه ايها الناس عباد الله اذا مراقبه الله عز وجل اذا عطينا فاياك ان تستهين بالمعصيه لا تقل انها صغيره لا تنظر اليها كانك تحلها وتستطيعها ولكن انظر الى من عصيت انظر الى مراقبته الى مظهره إليك سبحانه وتعالى، إلى مراقبته سبحانه وتعالى. هذه وسيلة من الوسائل في الحياة، في وقت الحياة الناس الجاهلين كانوا يقتلون الكذب ويكرهون الكذب، جاهلين الشرك يعبدون الكفر، لكن واحد يحكم عليهم البربر مع المعتقل اليوم في بلادكم يحدثك من عشر كفرانين إذا ظهروا بهذا لواحد واحد سفر من أهل الجنة كفار مشركون يفعلون العجائب مما يشركون العباد، لكن الفطرة السليمة تنظر كبيرة وتنظر كبيرة وتنظر وتكرهه العقل السليم ينظر الكذب والكذابين الواقع الأعمال التاريخ الأعمال والدين طبعا في الباب الأول. إذا قلنا الحياة في تحشم وتعرف كيف الله حبه وضعه نجوم في الفوز الكذاب يبدا حتى قال بعض الاحيان كذوبا فخذ كورا يبدا فيتنافس ويتعرف على ويتعرف على كلمته ويقع في الضحك والعياذ بالله الدنيا قد ذكر فلماذا تجد الحليب في حشمة؟ اذا لم تستطع ما شئت كما قال عليه الصلاه والسلام. إذا الذي يجلس لا يستقيم الأمور ولا تكبيرها، الذي يجلس ولا منهج، هذا هو الدين، وهذه المروءة، وهذه الشهادة، وهذه الكرامة، انظر إلى أهل الأسئلة، الأمة السابقة، لما سألوا تلك الأسئلة المحرجة، يا رب طرح علينا تلك الأسئلة، قال كنت قادر على أن أحبك، كنت قادر على أن أحبك، ما كان عنده قوة لا يكون من اليومين كان مشركا وش قال لولا أنني استحييت من أن يظهر على الكذب لكذبت استحييت به وليحبوه بل يحب الله لا يكذب وكان كذب فالأولى المسلم الصادق أن يترك الكذب في الأمور كلها على صلة الله من وسائل المعيد على الكذب صحبة الصادقين أصحاب الناس يصفوا يشوفوا يسير وإذا قلت يشوفوا المستري ويتحايل وكذا يخور خور قرن عليه وطرق خالق الصافحين يحتلون دون الشرطة إن صحيح الصافحين فإنهم يحتلون كبير من الله تعالى على الحصف أحسن شيء عن يشوف الله من كبير تطرق من الله تبارك وتعالى صحف الصافحين والصحف الصافحين والسائل قال صلى الله عليه وسلم المرض على العين الخليل فالزوجة أنه من يخالف أنت في نفس المقاصد بالذي خلقت قليلا فاخترت أحجار تحته وزوجت فيك رب جميلا ومن وسائل المعينة على معرفة في هذه الصفة المباركة أن نجمع هذا الخلق وأمثاله في أسرنا أن نربي عليه أولادنا وزوجتنا كله مخطط ثبت في نفسه وغيره عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته يوما فسمع امرا يقول يا عبد الله تعال هذا تعال يا معطيه فقال عبد الله صلى الله عليه وسلم ما اطعت حقي قال اردت ان اعطيه جمعه قال عليه الصلاه والسلام اما انك لو لم تعطيه شيئا لحسنت عليك كذبه او لطلبت عليك كذبه لكنت بدعا عليك كذبه لو لم تعطيه شيئا او اعطيه عطيه توعديه الشر يهله يتربع الراس وانت تتربع انت على ذلك الكذب اذا ولدت تتبع الراس وهكذا ينتج الخير في الاسره بمثل هذا ينتج الخير في اسرنا ايها كذلك من وسائل العظيمة الدعاء وقال ربنا مدعوه ربنا عز وجل علم النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عظيما يتعلق بالصدق وقل رب ادخلني مدخل صدقك واخرجني مخرج صدقك واجعل هذه الدنيا سلطانا خطيرا حتى تكون حياته كلها صدقا باذن الله عز وجل وقل رب ادخلني مدخل صدقك واخرجني مخرج صدقك واجعل هذه الدنيا سلطانا خطيرا مع عشر اشياء افهم بذلك من اعظم الوسائل التي تعينك على ان تكون وأن تتشدد بغرض الصادقين وأن تبرز طرائق الكاذبين المبتلين أن تتذكر ما أعده الله للصادقين يوم القيامة وعلى العكس من ذلك أيضا أن تتذكر عذاب المبتلين وإعطاء الكفر بين يدي الله تعالى يوم القيامة، يوم لا يدعو له ولا ذنوب إلا من أتى الله بقلب سليم. حديثنا عن الجنة وشوش وعن الكفارين ومصيرهم عند الله سبحانه وتعالى. كتبنا إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع وفي القابلة بحبه تعالى وقوته، فيرتبه ذاك الوقت بإذن الله جل وعلا وصفته وإياه إلى الحب إلى الله. اللهم أنزل إلى أهل أبوابها تكفي عن من زكاها أنت وليها ووالاها. اللهم إنا نعوذ بك من شر البلاء ومن دار الشقاء ومن سوء القضاء ومن شر الأعداء. اللهم إنا نسألك قبل يوم التوبة وعند يوم الشهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا على الحمد لله رب العالمين.